الحمد لله ذي العز المجيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي النهج الرشيد وعلى آله وصحبه إلى يوم الحساب الأكيد. أما بعد، نتابع الكلام في معاصي اللسان، فنقول متوكلين على الله إن من معاصي اللسان تعليم الشخص لغيره كل علم مضر شرعا كالسحر وما شابه ذلك، كعلم التنجيم مثلا الذي فيه الحكم على الأمور التي تحصل مستقبلا بناء على النظر في النجوم، فإنه أيضا حرام. ومن معاصي اللسان أن يحكم الحاكم بحكم مخالف لشرع الله تعالى، وهو من كبائر الذنوب ولا يصل إلى حد الكفر إلا إذا زعم فاعله أن هذا الحكم أفضل من حكم الله أو مساو له. ومن هنا يعلم أن ما قاله سيد قطب من تكفيره الحكام في بلاد المسلمين لأنهم يحكمون بغير الشرع، ومن تكفير الرعية لأنهم لا يثورون على هؤلاء الحكام، هو باطل مخالف لدين الله تعالى. ولم يوافق سيد قطب في هذا الكلام أحدا من أئمة أهل السنة، إنما سلفه طائفة من طوائف الخوارج يقال لها البيهسية، وكفى بالمرء خسرانا أن يكون ذنبا للخوارج والعياذ بالله. ومن معاصي اللسان الندب، والندب معناه ذكر محاسن الميت برفع الصوت مع الصراخ، مثل وكهفاه يعني يا ملجئي وما شابه ذلك. خطاب الميت بهذه الطريقة التي فيها رفع الصوت مع ذكر محاسنه هو الندب، وهو حرام. وأما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع، أي فقدان الصبر لأجل مصيبة الموت، هذا هو النياحة. فإذا زيد على ذلك نشر الشعر وتمزيق الثياب كان زيادة في الإثم، أي إن كان عن اختيار لا عن غلبة. ومن معاصي اللسان كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب، وكل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله. ومن معاصي الفم التزمير، أي الضرب بالمزمار بكافة أنواعه، ما يستعمل في الحروب وما يستعمل في البوادي وما يستعمل في الأعراس وغير ذلك. قال القرطبي: لم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله أنه يبيح المزمار. فما قاله بعض الشافعية وبعض الحنفية في حل ذلك هو قول شاذ لا يلتفت إليه. ومن معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا عذر شرعي، يعني أن يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو آمن على نفسه ونحو ماله مع قدرته على الأمر أو الإنكار. فإذا تعين الأمر والنهي عليه ثم لم يأمر ولم ينهى فهو آثم، فإن كان فرض كفاية وقام به غيره بحيث سدت الكفاية فلا إثم عليه. وهنا ينبغي الانتباه إلى أمر مهم، وهو أنه ينكر المجمع على كونه منكرا، وأما المختلف بين أهل الاجتهاد في كونه منكرا فلا ينكر على من يعتقد حله، إنما يجوز أن يقال له خير لك أن لا تفعل هذا الأمر، لكن لا يقال له أنت آثم بما تفعل، لأن الأمر مختلف فيه، فيجوز له أن يقلد هذا المجتهد كما يجوز له أن يقلد ذاك المجتهد. إنما ينكر المنكر المختلف فيه على من يفعله وهو يعتقد حرمته. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرة من الكبائر. ومن معاصي اللسان أن تعرف طالبا يطلب منك أن تدرسه الفرض العيني من علم الدين ثم مع ذلك تهمل هذا الأمر، لا تطلب من غيرك أن يدرسه ولا أنت تدرسه، هذا ذنب من معاصي اللسان. ومن معاصي الفم الضحك على مسلم إذا أخرج الريح، أي إذا لم يكن الضاحك مغلوبا، أي إذا لم يخرج منه الضحك بغير إرادته، لأن الضحك على المسلم لأجل أنه أخرج الريح يكسر قلبه فهو حرام. ومثله أي ضحك فيه إيذاء للمسلم كما لو ضحك استحقارا له. وليعلم أن من جملة معاصي اللسان كتم الشهادة الواجبة التي فيها إحقاق حق أو إبطال باطل، وذلك فيما إذا طلبه القاضي للشهادة. فأما إن لم يطلبه القاضي للشهادة فليس له أن يبادر ليشهد، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، كما روى الترمذي وغيره. وهذا في غير شهادة الحسبة، مثلما إذا عرف شخص أن رجلا آخر طلق زوجته طلاقا بائنا بالثلاث بحيث لا تحل له بعد ذلك، وهو مع ذلك ما زال يعاشرها. في هذه الحال لو لم يرفع عند القاضي دعوى يجوز له أن يذهب إلى القاضي فيشهد ويقول له الحال كذا وكذا، أنا أشهد على ذلك. هذا يقال له شهادة الحسبة. أما في غير نحو ذلك فلا يفعل إلا إذا طلبه أحد الخصمين فيشهد عند ذلك. ومن معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب عليك عينيا رده، وذلك بأن يصدر ابتداء السلام من مسلم مكلف على مسلم بعينه، ففي هذه الحال لا بد من رد السلام عليه. وبقولنا مسلم أخرجنا الكافر، فلا يجب رد السلام عليه بل يحرم. فإذا قال الكافر السلام عليكم يحرم أن يقال له وعليكم السلام. وبقولنا المكلف أخرجنا غير المكلف، فلا يجب رد السلام على المجنون مثلا، ولا يجب رد السلام على الطفل الذي لم يبلغ بعد. أما لو صدر السلام من مسلم على جماعة المكلفين فرده فرض كفاية، فلو رد البعض منهم سقط الحرج عن الباقين. ولو سلمت شابة على أجنبي لم يجب الرد عند ذلك، وإن كان جائزا وليس حراما. وما ذكره بعض المتأخرين من إطلاق تحريم ابتداء الرجل المرأة بالسلام أو بالعكس فليس بجيد، أي أن إطلاقهم هذا الأمر ليس بجيد. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على بعض النسوة، كما روى ذلك أبو داود وغيره. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.